قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قد تجذبين أنظار الرجال إلى تبرجك وتلوين أعناقهم نحوك، لكن ثقي وتأكدي وكوني على يقين أنك لن تنالي احترامهم وتقديرهم ومحبتهم الحقيقية إلا حين تكونين عنوانا للفضيلة. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة. جاءوا به من عالم قد ضل في الدنيا سبيل، لا تخدعنك دعوة هي بين أظهرنا دخيلة. جاءوا به من عالم قد ضل في الدنيا سبيل، لا تخدعنك دعوة هي بين أظهرنا دخيلة. أنا لا أقول تمرغي في ظلمة الجهل الثقيلة، شرف الفتاة وحسنها ألا تميل مع الرذيلة. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة. فتنقبي بين الورى بجلال شيمتك النبيلة، لك في حمى الإسلام لو تدرين منزلة أكيلة. فتنقبي بين الورى بجلال شيمتك النبيلة، لك في حمى الإسلام لو تدرين منزلة أكيلة. قد صانك الرحمن بالشرع المطهر فاشكريله، وحباك أفضل ما حبى الإنسان بالنعم الجزيلة. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة. في غير ظل الله سوف تزيغ فطرتك الأصيلة، شقيت نساء الغرب فهي تئن يائسة ذليلة. في غير ظل الله سوف تزيغ فطرتك الأصيلة، شقيت نساء الغرب فهي تئن يائسة ذليلة. لو ترقبين ضميرها لسمعت في ألم عويلة، وعلمت زيف الواقع المحموم والقيم الهزيلة. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة. يا ربة الشرف المصون على التقى أرخى سدولة، عطف الأمومة والحنان الثر إكسير البطولة. يا ربة الشرف المصون على التقى أرخى سدولة، عطف الأمومة والحنان الثر إكسير البطولة. فرعي به أغراسك الخضراء في أزهى خميلة، وتعهدي برعاية الرحمن أزهار الطفولة. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة أخيتي ليس التبرج والخروج هو الفضيلة هذا الدعاء هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة.